باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولا أنا فعلا فرحان أني آجي كعادتنا السنوية أشارك في هذا المؤتمر. فرحتي النهارده زادت لما دخلت المسرح الجميل دوت، حاجة حقيقة فخر وجميلة قوي. القعدة مريحة صح، والرؤية واضحة. شكرا للآباء ان هم تعبوا في تجهيز هذا المكان. مطلوب مني اتكلم معاكم عن فكرة اللا طائفية، وارجو ان انتوا تفتحوا لي قلبكم كالعادة، وتفتحوا ايضا عقلكم عشان نتفهم في هذا الامر اللي شكله من بره لذيذ وجميل، لكن حقيقته من جوه مرة ومؤسفة جدا. ايه كلمة لا طائفية؟ كلمة لا طائفية معناها احنا هنحضر اجتماع مش تبع الكنائس، مش تبع الطوائف، لا طائفي. بنصلي وبنقرأ كتاب مقدس لكن ما بنجيبش سيرة العقيدة. الهدف، الهدف ان احنا نعلن ان احنا كلنا واحد في المسيح، واننا بنحب بعض، واننا عندنا استعداد ان نقبل الاخر بدون شرط او قيد. فالظاهر بتاعه ظاهر حلو مغري، واللي يرفض الفكرة دي يبان انه هو متشدد ومتعصب ولا يقبل الاخر، مش بيحب الناس وبيفكر نفسه هو وحده الصح، وانه وحده يملك الحقيقة، وانه قفل ملكوت السماوات على بقية الناس اللي مش في صفه، وكلام كتير زي كده بيتقال. واحنا كشباب ممكن بسهولة الكلام يرن في ودننا ونقتنع به دون ان ندقق، واحيانا بنشارك في انتشاره لما حضرتك بتعمل لايك وتعمل شير وتنشر الكلام ده، وهيبتدي يوصل لنا تساؤلات. طب ليه احنا مش بنقبل الناس التانيين؟ ليه احنا بنعتبر نفسنا احنا بس اللي صح؟ وليه ما نسمعهمش؟ وليه ما نحضرش معاهم؟ طب افرض انا ارثوذكسي الى النخاع ومتأكد من عقيدتي ومتمسك بيها وبحضر القداس وبتناول، ايه الضرر ان انا احضر حاجة زي كده؟ انتوا ليه خايفين قوي؟ هو يعني خلاص احنا للدرجة دي ايماننا هش لدرجة ان الواحد مجرد يحضر اجتماع هيضيع؟ انتوا مرعوبين منهم ليه؟ اسئلة احيانا مستفزة يعني، واحيانا بتبقى تهكمية. عايز نتفق مع بعض على بعض المفاهيم اللي يجب أن تكون ثابتة في أذهاننا في خصوص هذا الموضوع. أول مفهوم إن إحنا لابد غصب عننا. ليه؟ تعليم الإنجيل كده، الإنسان الذي لا يحب الآخرين هو أصلا مش مسيحي، لأن المسيح قال لنا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إمتى؟ إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. العلامة اللي بتميز الإنسان المسيحي أنه بيحب. يحب مين؟ يحب مين؟ قولولي بس العداء بس؟ يعني أجيب واحد أعاديه عشان أحبه؟ المحبة لكل حتى الأعداء، يعني نوصل بها إلى مرحلة حتى العدو. والمسيح في الحتة دي قال لنا إيه؟ إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. ده دي ألف به الحياة المسيحية، لازم نحب كل الناس. والإنسان أو الاتجاه اللي في قلبي مفيش محبة ناحيته، أبتدي أصلي أقول له يا رب ازرع في قلبي محبة ناحية هذا الشخص، لأن ما ينفعش أقف قدام ربنا في اليوم الأخير وأقول له يا رب أنا ما قدرتش أحب فلان أو ما قدرتش أحب المجموعة دي. عشان كده إحنا لما بنيجي نقول إحنا بنحب حتى أخواتنا اللي بيعتدوا علينا وبيفجروا لنا كنايسنا، احنا مش بنقول كلام دبلوماسي ولا كلام بتاع ناس مقهورين فبيضطروا يقول كده. احنا بنقول اصل ايماننا، وأنا لا أنسى أني في موقف صعب جدا يوم جنازة بتاعت شهداء الخصوص، كان عدد كبير وكنا في الكاتدرائية في أمبرويس، وقالوا لي أنت قول الوعظة، بالرغم كان أباء كبار موجودين بس الكل منفعل والجو مكهرب والكنيسة مليانة ناس بتهتف. فقلت لهم كلمتين، قلت لهم إحنا زي ما إحنا شطار مش ممكن نتنازل عن إيماننا، لازم كمان مش ممكن نتنازل عن محبتنا. دي حاجة مهمة، يعني الشيطان يجي يحاربني إن أنا أسيب الإيمان، شايفكم شطار مش بتسيبوا الإيمان، فيحاربني إن أنا أكره الناس اللي ضربوني، فإذا نكرهتهم يبقى هو نجح في إنه يوقعني من المسيحية، لأن المسيحية مش الإيمان بس، الإيمان والحب. فهو بيضرب الأول على وتر الإيمان، منفعش يضرب لي على وتر الحب عشان أكره الناس. وتلاقي في حد فعلا يقول طب أنا مش قادر أحبهم، أحبهم إزاي هم قتلوا إخواتي. دانا روشيتا، لو أنت مش قادر تحب إنسان صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. طب نصلي من أجلهم، نقول يا رب انتقم، هي دي صلاة من أجلهم؟ يا رب شيلهم من سكتنا؟ بنقول يا رب اهديهم، يا رب نور عينيهم، يا رب خليهم يعرفوك زي ما شاول عرفك وبقى كارز عظيم. الصلاة من أجلهم هتخلي قلبك يشفق عليهم، بتحبهم. فإذا كنا إحنا بنحب حتى الذين يضطهدوننا، فإيه رأيكم في ناس يختلفوا معانا في الإيمان ومش بيضطهدونا، نكرههم ليه؟ ده أساس لازم نبقى فاهمين وإحنا بنتكلم، عشان ما يطلعش واحد بعد كده يقول لي طب أنت ليه مش بتحبهم؟ يعني إيه مش بحبهم؟ إحنا عمرين نحكي من بدري إن إحنا لازم نحب وإلا ما نبقاش مسيحيين. هذه المحبة لا تمنع إني أتمسك بإيماني. واحد دلوقتي مسك المسدس قال لي إما تنكر المسيح أو أقتلك، اعمل ايه؟ اتمسك بالايمان ولا انكر المسيح؟ قولوا حتى لو كان السيف على رقبتي، مش شفنا اخواتنا بتوع ليبيا؟ يبقى اتمسك بالايمان. طب وانت بتقتلني انا لسه بحبك، يبقى المحبه مع التمسك بالايمان الا اجد هناك اي تعارض بين الاثنين. مستعد اموت بايدك وانا بحبك وأنا متمسك بإيماني. استفانوس شفناه وهو بيترجم، أنتوا متخيلين يعني رجم؟ الرجم ده شيء أبشع من ضرب بالرصاص وأبشع من القتل بالسيف. السيف عشان تبقوا مطمنين يعني أول ما بيقطع أول أرتري هنا الإنسان ما بيحسش بحاجة تاني، يقطعوا الراس يلعبوا بيها كرة ما يحسش، خلاص أنا دخلت في جو السماء بقى. لكن الرجم ده واحد بيتخبط بالدبش حتى الموت، والدبش دوت على اي حتة في جسمه، يجي في عينه، يجي في مناخيره، يجي في بقه، يجي في عظمه، يجي في كله، كله بيتهري. ايه اللي شغل استفانوس وهو بيترجم؟ حاجة واحدة بس، قال يا رب لا تحسب لهم هذه الخطيئة، لا تقم لهم هذه الخطيئة. ليه استفانوس؟ عيل همهم، وهم بصوا لقى وشه كأنه وجه المنظر، هز شاول من جوه بس كان عنيد. ولذلك لما المسيح ظهر له في الطريق إلى دمشق بسرعة قال له ماذا تريد رب أن أفعل؟ ما عصلكش، لأن إيه؟ هو قبل كده شاف منظر هزه، منظر استفانوس الشاب الجميل اللي أنا برجمه هو بيصلي من أجلي وشه زي ملاك. يبقى احنا نحب كل الناس كل الطوائف لكن نتمسك بإيماننا. تقولي طيب ايش ضمننا ان الإيمان القبطي الأرثوذكسي هو السليم؟ اقولك ما ضمنش، انا هوافقك على كلامك، ادرس واقرأ واعرف وميز. عمرنا ما قلنا لشعبنا هي كده، عمرنا ما قلناها، اي حد بيسال اي سؤال بيجاب عليه بالتفصيل. وعندنا كل بنود الايمان القبطي الارثوذكسي مشروحه في كتب، والكتب صارت جميعها متاحه على النت مجانا. هو ده اللي كان عامل هيصة؟ إذن كمان أنت مش مطالب هتشتري ولا هتدفع حاجة. ادخل يا أخي النقطة اللي هي عندك فيها نوع من الشك أو الاهتزاز، ابحث عنها، خد راحتك وابحث واسأل وناقش. ولما بتسأل عمرنا ما بنزعل، عمرنا ما قلنا الشخص ده مزعج لأن أسئلته كتيرة، أو ده هرطوقي لأنه متشكك في الحتة دي. من حقك تسأل، من حقك تتشكك، اعرف واعرفوا أن في آية بتقول هلك شعب من إيه؟ عدم المعرفة. يعني عدم المعرفة ده شيء يؤدي إلى الهلاك. لكن واحد يبقى ساذج وماشي بحسب أي نوع تعليم وأي ريح تعليم هيبقى مش مظبوط. لازم أبقى عارف، لازم المعرفة يبقى فيها تمييز وفيها تمسك. وانت بتتمسك بإيمانك، لاحظ، لا تزدري بإيمانيات الآخرين، لأن دي بتسبب رد فعل مش صح. دلوقتي عندنا ازدراء الأديان، ما تدخلش نفسك في حتة ان انت تزدري انسان. كتاب مقدس قال فهو ايمانه غلط، بس احنا لا نزدري، لازم نحترم ايمانيات الناس وقناعاتهم. هذا الاحترام، ركزوا معايا عشان تبقى الامور واضحة، ما يمنعش اني اميز، ما يمنعش اني افهم ايه الفروق. كل كليات اللاهوت في العالم سواء ارثوذكسية او غير ارثوذكسية بتدرس مادة اسمها comparative theology، اللاهوت الايه؟ المقارن. ليه؟ علشان اللاهوت المقارن ده هدفه تبقى انت فاهم مش بس ايمانك، ايمانيات الاخرين، عشان تميز الصح من الغلط. لان احيانا الواحد عميوي يمشي في سكة أو في إيمان أو في تعليم مش صح، بعدين حد يقول له أنت بتقول إيه؟ ده الكلام اللي أنت بتقوله ده بدعة اتقالت في القرون الأولى والكنيسة ردت عليها. يعني أنا قريب تقابلت مع واحد راجل كبير في السن وكبير في المقام، وقال لي أنا متلخبط شوية من جهة الثالوث. قلت له إيه اللي ملخبطك؟ قال لي أنا كنت عارف إن الله في السماء لما نزل على الأرض بقى على الأرض اسمه الابن واللي في السماء اسمه الآب. وقال لي أنا بشرح كده لإخواتي اللي مش مسيحيين، قال لهم دي حكاية بسيطة جدا، الله في السماء هو الله، لما نزل على الأرض بقى إنسان، فاللي على الأرض اسمه الابن واللي في السماء اسمه الآب. عارفين اللي بيقولوا ده عبارة عن ايه؟ بدعة مين؟ سابيليوس. هو بيعتبر الابن بدأ وجوده كابن لما تجسد من العذراء. وقال لي ايوه فعلا انا عارف ان هو ابن لانه اتولد من العذراء، قبل ما يتولد من العذراء ما كانش ابن، كان اب. قلت له يعني الاب تجسد؟ قال لي اه. قلت له لا ده كلام غلط، ممكن واحد يكون من نفسه من غير ما حد يشرح له هو استوعبها كده، وبعدين تطلع اللي هو استوعبه ده كانت بدعة. فأنا قلت له على اللي انت بتقوله ده من غير ما تتخض، يعني دي بدعة بتاعت واحد اسمه سابيليوس، والكنيسة ردت عليه في مجمع نيقيا وقالت ما ينفعش تقول ان الابن بدأ وجوده في التجسد، الابن موجود منذ الأزل. وانت حضرتك بتقول في قانون الإيمان عن الابن المولود من هنا الميزة ايه؟ ان احنا عندنا تاريخ بيشرح ازاي الناس وقعت عشان انا ما اوعاش. فاكر في مره مجموعه خدام عملوا لعبه لذيذه جدا لطلب لشباب اعدادي، بيعملوا كده، عارفين لعبه السيجا، مربعات على الارض وكل مربع ليه رقم، وبعدين فريقين، الفريق الاولاني يبتدي، المحكم معاه في ايده خريطة، مفروض الواحد يمشي في الخانة رقم واحد، بعدين الخانة رقم ثلاثة، بعدين من ثلاثة يروح لاربعة، ومن اربعة يروح لسبعة. طبعا هو مش عارف، اللي بيمشي مش عارف، فيقول له جرب حظك، فيحط رجله في اول خانة اثنين، يقول له غلط، اركن بقى، اللي بعده مش الفريق، تعالى ابتدي انت، لو بدأ من خانة اثنين يبقى ذكي، ما هو أنا شفت اللي قبلي غلط، فأتجنب أن أنا أمشي في خط خانة اثنين، فأبتدي بواحد، يقول له برافو، جرب اللي بعدها، فيعدي من واحد لاثنين، يقول له لا غلط، اركن، بس هو فهم أن واحد صح، فيجي اللي بعده ياخد واحد ويتجنب يدخل على اثنين، فيروح داخل على ثلاثة يقول له برافو. طب يا ترى بعد ثلاثة إيه؟ هيخمن أي حاجة، يعدي من ثلاثة لأربعة، يقول له غلط. فأنا القاعد بقى داخل على بعدي كده فاهم إن واحد صح ووراها ثلاثة صح، وأوعى تعدي على أربعة، يبتدي يجرب لغاية ما يشوفوا الفريق ده حقق ال- ال- ال- الخريطة اللي في ذهن المحكم في كم دقيقة. وبعدين الفريق التاني بخريطة تانية بيجرب، ونشوف مين فيهم الأكثر ذكاء إنه موقعش الوقعة اللي وقعها اللي قبله. هدف اللعبة دي ايه؟ ان احنا النقر اللي حصلت في تاريخ الكنيسة ما نقعش فيه. واحد في يوم من الايام قال المسيح مخلوق، ده مين ده؟ ها؟ أريوس، انا اقع في أريوس، خلصت، ده حسموها من زمان. واحد في تاريخ الكنيسة قال ان الروح القدس ملاك مش روح الله، ده مين ده؟ مقدونيوس، خلاص عمرنا ما هنقول كده. واحد قال المسيح فيه شخصين، ده مين ده؟ نسطور، مش هقع في الوقعة دي. يبقى دي ميزة الدراسة، أبقى أنا واعي صح، شطار في كل حاجة، ونيجي عند إيماننا أقول له كله زي بعضه، كله زي بعضه إزاي؟ مش في حاجات غلط وناس وقعوا فيها والكنيسة نبهت وكانت خطيرة؟ عشان كده لابد أعرف وميز وأتمسك. يقول معلمنا بولس الرسول جربوا أنفسكم، امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ يعني لازم من أن لآخر أرجع نفسي أنا ماشي صح ولا غلط، لكن اللي هو مش فارقة معاه يبقى مش مميز أهمية الإيمان. طيب الجماعة بقى اللي هم بيحضروا اجتماعات لا طائفية، ايه الخطورة بتاعتها؟ هقول لكم حاجة، والأيام ستثبت لكم صدق هذه المعلومة، اللا طائفية التطور الطبيعي بتاعها هو اللا دين، هشرح. والتطور الطبيعي بتاع اللا دين لا إله، لا يوجد إله. يعني النهاردة اللي استهون بإيمانه الأرثوذكسي وقال كلنا حلوين، بكرة هيستهون بإيمانه المسيحي ويقول كل الديانات حلوة، إيه المشكلة؟ أي حد كويس ربنا هيقبله. بعد شويتين يقوله طب والملحدين إيه، إيه مشكلتهم؟ الناس حلوين هم، يبقى وجود الله أو عدم وجود الله مش فارقة معانا. وبوادر هذا التوقع موجودة، لأن النهاردة الناس فعلاً اللي بدأوا بالفكر اللاطائفي بدأوا يتحولوا إلى فكر اللاديني، ويقولوا كلها كويسة، في كل دين في بصيص من الحق، إحنا ليه نزنق نفسنا كأن المسيحية بس هي اللي فيها الخلاص؟ ما الله يستطيع أن يتعامل مع كل إنسان بحسب دينه، والكلام يبقى ليه بريق والشباب بيقتنعوا به. ويصير بعد كده لما تيجي آية تقول لك ليس بأحد غيره الخلاص، مسيح، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نقول الآية دي نونسنس، ملهاش معنى. إيه؟ طب ما أي واحد ممكن يخلص بدون المسيح. وبعدين لما تيجي آية تقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله، تبقى الآية غير مفسرة. يعني إيه؟ عشان ما أمنش بالابن يمكث عليه غضب الله. إيه التعصب ده؟ الإنجيل متعصب. النهاردة بنقول الأرثوذكس متعصبين، بكرة هنقول الإنجيل متعصب. إنه كل الذين سقطوا في إدمان المخدرات بدأوا بالسجاير، وما كانش يتوقعوا يكون مدمن مخدرات، استهون بالسجاير جريته الحاجات التانية. ما اعتقدش يعني، ما تدخلش دماغي ان في واحد مدمن مش بيشرب سجاير. يعني حلو قوي ما بيشربش سجاير، بس هو بيشرب حاجات تانية. البداية دايما تقود الى نهايات مرعبة. المسيح لما قال لنا سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، اما انا فاقول لكم اللي بيغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب نار جهنم، معناها هو قال للبدايات. ده معقول واحد طويل البال لا يغضب يقتل؟ مش ممكن. فهو المسيح بيعالج المرض من جدره، مش بيدي مسكنات ويعالج الأعراض. عشان كده اللي هيوصل للإلحاد هيكون أصلا قاعد يقول إيه التعصب بتاعكم ده؟ ايه يعني الارثوذكسيه بس هي اللي صح؟ ينقل عليها طب يعني هي المسيحيه بس هي اللي صح؟ طب هو الله بس ايش عرفنا انه موجود؟ ما في ناس ملحدين واخلاقهم طيبه وعندهم بلادهم متقدمه. الكلام ده بيتكتب يقول لك ايه، جميع الدول المتقدمه تقدمت بسبب ان هي نحت الدين والاله على جنب، فبدأوا العلم والإنتاج والناس مش فاضية للكنائس والاجتماعات. يقول لك بص على اليابان ما عندهاش دين، كوكب، والصين شيوعي، وتلاقي كلام مقنع وفي الآخر فعلا ما فيش ربنا. إنها بدايات تقود إلى نهايات مرعبة. حاجة تانية في حتة اللاطائفية، العقائد التي نؤمن بها في كنيستنا هي عقائد خلاصية مش صفصطة كلام، يعني مش مجرد فلسفة وفزلكة. كل عقيدة بنؤمن بها لها بعد خلاصي. على الأقل هقول لكم كم حاجة. الإيمان بألوهية السيد المسيح إيمان خلاصي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن به. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إذا موضوع الإيمان بألوهية المسيح مش حاجة فاني، دي إما هتدخل بها السماء أو مفيش سماء. طيب الإيمان بألوهية المسيح، نشكر الله في اجتماعات اللاطائفية كلهم بيؤمنوا بألوهية المسيح. طيب لا ينقص عنها الإيمان بأهمية المعمودية. احنا في قانون الايمان الذي يردده جميع المسيحيين بيقولوا وبمعمودية واحدة لايه؟ لمغفرة الخطايا. تخيلوا ان في ناس لا طائفيين او طوائف اخرى يرددوا هذا القانون ويعلنوا رسميا انهم يؤمنون به، وفي نفس الوقت يقولوا المعمودية اللي احنا بنتعمدها بالمية دي ملهاش قيمة، دي مجرد إجراء روتيني ليس لها أي مفاعيل في حياة الإنسان. نقول له مال إيه اللي ليه مفاعيل؟ يقولوا عندهم عقيدة اسمها الميلاد الجديد بالكلمة مش بالماء. يعني أبقى أنا واعظ تلاقيني واقف على المسرح رايح جاي زي عادل إمام، خد بالك، وهيج الناس واتنطط والناس تتنطط معايا وكلام كله حماس حماس حماس، فواحد من الوسط يصرخ ويقول أنا قبلت يسوع، يبقى أنت اتعمدت دلوقتي، اتعمد بالكلمة. يقول له بس أنا اتعمدت زمان بالماء، يقول له لا دي أوانطة سيبك منها، أنت دلوقتي اتولدت من جديد، أنت الآن مولود جديد. وأحيانا في أمريكا يلبسوا تيشيرت مكتوب عليه نيولي بورن، أنا مولود من جديد لأن أنا اتخلصت يوم كذا، والتعبيرات دي بتسمعوها هنا. تقول لي يعني تعمدت مرتين، مرة أوانطة ومرة مهمة. طب ازاي في قانون الإيمان بتقول معمودية واحدة؟ في مرة سمعت وعظة الواحد مش أرثوذكسي في يوحنا اصحاح 3، المسيح قال نيقوديموس إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. قلت نفسي أسمع هما بيقولوا عليها إيه. قال هنا الرب يسوع لم يكن يتكلم إطلاقا عن معمودية الماء، إنما كان يتكلم عن الإيمان به بالعافية. يعني لما بيقول الماء والروح، هو بيقول الماء والروح، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، إزاي بمتكلمش عن المية؟ أنت يعني دخلت جوه ضمير المسيح وعرفت حاجات كل الأباء ما كانوش عارفينها، ولا الرسل اللي كانوا بيعمدوا بالمية، ولا فلوبس لما الخصي قال له هو زماء ماذا يمنع أن أعتمد، ولا بطرس لما قال عن الطوفان الذي مثاله يخلصنا الآن أي المعمودية؟ الطوفان مش كان مية؟ قال الذي مثال الطوفان يخلصنا الآن أي المعمودية، يعني المعمودية تخلص. ولما قال قوم اعتمد غاسلا خطاياك، يبقى الكتاب المقدس وكل الكنيسة بكل العصور تتكلم عن أهمية المعمودية. ويجي واحد يقول لي ملهاش لازمة، إزاي أقبل إن أنا أجتمع في اجتماع مع الأكثر وضوحا الإفخارستي؟ لعلكم شفتوا فيديو كان نزل من كام شهر لواحد مشهور، أظن كان هنا في اسكندرية، اللي هو يوسف رياض ده، هنا في اسكندرية ولا فين مش عارف، بيقول فيها ان ايوه الاباط وثنيين بيسجدوا للجسد والدم يبقوا وثنيين. وساعتها كنت انا في برنامج حواري على الهوا في بتاع النور بتاع سي تي في، والمذيعة سألتني وجاوبتها ازاي نقول على كلمة قالها المسيح ده جسدي وده دمي ونقول لا ده كان بيهزر كانش بيكلم جد، لما يقول الحق الحق اقول لكم. وبعدين احنا لما نسجد لعيش يبقى بنسجد لأوثان، لكن لما نسجد لجسد المسيح يبقى أوثان ازاي؟ اذا هما بيعتبروا الافخارستيا فالصو، ولا يوجد جسد حقيقي ولا دم حقيقي بجميع طوائفهم. ولما واحد منهم طلع قال لا انا قريت وعرفت ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي، عارفين انتوا عملوا فيه ايه؟ حكموه واضطر ان هو يعتذر. ولما اعتذر وقال لهم انا تبت خلاص، رجع في الاجتماع قال لهم انا ما اعتذرتش، راحوا جايبين مره تاني ومضوه. يعني كنت تبقى ملتزم بالايمان بتاعنا، اللي هم اشطر مننا في تمسكهم بالايمان، مش عايزين يسيبوا ايمانهم اللي هو اصلا غلط. نيجي احنا بقى الايمان بتاعنا نقول ما جراش حاجه، لازم ما نبقاش متعصبين. طبعا الإفخارستيا عقيدة خلاصية، الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، انتهى الوضوح. فإزاي واحد ينكر الجسد والدم وأقبل كلامه؟ أصله كمان مشكلة، مش هو بس بينكر الجسد والدم، ده بينشر الفكرة وبيكسر عزيمة الناس إنهم يتناولوا، ويصير حتى القبطي اللي في كنيسته بيتعود على التناول يدخل يتناول بدون إيمان لأنه هو شككه. واللي يتناول بدون إيمان ده ياخد دينونة بدل ما ياخد خلاص. ده احنا في القداس من ضمن صلوات السرية اللي بيقولها أبونا، يقول له لا يكون هذا السر الذي دبرته خلاصا دينونة. ما يبقاش الحاجة اللي انت جايبها لي دواء يخففني اخد منه سايد افكتس ما اخدش منه الاثر. بنقول له يا رب اعمل معروف ما تخليناش ندان بسبب التناول. فالايمان بالمسيح المعمود كده وبس. قضيه قد تعتبرها انت شيء فرعي جدا هي اهميه الاعمال للخلاص. ودي في حقيقة عليها كلام كتير جدا، لان هم الطوائف الاخرى يقعدوا يقولوا ايوه الاعمال مهمه بس مش مهمه للخلاص، والاعمال هي ثمره للايمان، وانت لما تعمل اعمال صالحه مش بيها بتشتري السماء، انت بتعملها عشان بتحب المسيح. وفلسفات زي كده، كل الفلسفه دي قصدها ان الاعمال لا تؤثر في دخول الانسان السماء، المهم الايمان بس. طب ايه رايكم لما اجيب لكم حبه ايات؟ لان احنا المرجع بتاعنا هو الانجيل مش كلام الناس. ايه رايكم في الايه اللي قالها السيد المسيح في الموعظه على الجبل لما قال ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات؟ ما هو البر؟ البر هو الاعمال الصالحه. الكتبه والفريسيين بيعملوا اعمال صالحه، المسيح قال لازم تعملوا اكتر منهم، واذا ما عملتوش مش هتدخلوا السماء. مش قال لو ما عملتوش انا هزعل منكم، ضربتها بدخول السماء. لما جه يحكي المسيح عن المجيء الثاني قال هجيب الابرار عن يمينه والاشرار عن يساره. هيقول الابرار لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، ادخلوا الى فرح سيد. طب ايه المعطيات بتاعت الحكم؟ انه جاع فانت اكلته، عطش وانت شربته، دي اعمال. طيب الناس اللي هيلقوا في جهنم هيقول لهم ايه؟ جعت فلم تطعموني. هنا المسيح لم يعاتبهم على ان هم ما امنوش بيه، يبدو انهم امنوا، الموضوع ده كان محسوم بالنسبه لهم. لم يعاتبهم انهم عملوا خطيه، يبدو انهم كانوا ابرار ما عملوش خطيه. ده بيعاتبهم ان كان قدامه فرصه يخدم حد وهو تقاعس. عندما يكون ده تعليم المسيح اطمسه واقول الاعمال ملهاش لازمه، يبقى المسيح يقول حاجه وانا بجساره اقول ملهاش لازمه؟ ده الايه بتقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك ايه؟ خطيه. طب ايه اجره الخطيه؟ ما هو الموت؟ الحرمان من الابديه. طب يجي لي واحد يقول لي هو الايمان فقط، طب ازاي يعني الايات دي وديها فين؟ يقول ما هو الايه بتقول بالنعمه انتم مخلصون. طبعا بالنعمه نحن مخلصين، لان احنا الاعمال بتاعتنا مش فعلا مش بتشتري السماء. عمرنا ما قلنا في الكنيسه يا جماعه اللي عايز يشتري السماء يجي يعمل له عمل كويس، عمرنا ما قلناه. ليه تشويه الكلام؟ عايز يشتري حته في السماء يجي يدفع تبرع عشان يعمل مسرح؟ عمركم سمعتوا ان اللي هيعمل اعمال صالحه هيشتري السماء؟ احنا ندخل السماء بالنعمه، بس اللي مش هيعمل اعمال صالحه مش هياخد النعمه. فاهمين دي؟ لان المسيح قال كنت جوعانا فلم تطعموني. فانا لما اطعمت الفريق ما اشتريتش السماء، لان السماء اغلى من اطعام الفقير، لكن استحققت النعمه، لان في بيها بينت ان انت قلبك رحوم، فكما انت رحيم ربنا يعاملك بالرحمه، لانك خدمت الاخرين ربنا يخدمك، لانك ما دنتش الناس ربنا مش هيدينك. كل دوت ننساه ونمسك في كلمه ان الايمان فقط. إذن الأعمال وأهمية الأعمال عقيدة خلاصية. مفهوم الكنيسة نفسه، من هي الكنيسة؟ مش بقول ما هي الكنيسة، من هي الكنيسة لأنها كائن حي. الكنيسة هي جسد المسيح وإحنا أعضاؤه. هذا المفهوم مفهوم خلاصي، لأنك إن لم تكن جوه الكنيسة، الكنيسة مش معناها الحيطان، الكنيسة هي الانتماء للمسيح والاتحاد به من خلال المعمودية والإفخارستية والإيمان النقي. إن لم تكن داخل هذا الإيمان مفيش خلاص. القديسين قالوا لنا اللي ما تكونش الكنيسة أمه مش ممكن يكون الله أبوه. فلما يجي واحد يقول لي الكنيسة ملهاش لازمة، ودي من اختراع البشر، ده احنا عندنا في القاهرة في عملوا مؤتمر اسمه Jesus Hates Religion، يسوع بيكره الدين. والسؤال اللي قالوه للشباب المجتمعين قال له تحب يسوع ولا الكنيسة؟ الإجابة اللي تيجي على البال على طول إيه؟ يسوع. خلاص يسوع المهم مش لام الكنيسة. يا جماعة كلكم النهاردة كل واحد يروح كنيسته، بس دي مش مهمة، المهم كلكم مسكتوا في يسوع. أنت بتخيرني بين مين؟ بين الرأس والجسد؟ هو في بنت عروسة يجي لها عريس نقول لها تاخد الرأس ولا تاخد الجسد؟ إزاي أفصل المسيح عن كنيسته؟ يعني إيه أخيرك بين الاثنين؟ المسيح ولا الكنيسة؟ ده المسيح قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كيف أخيرك ما بين الكرمة وأغصانها؟ تاخد الكرمة ولا تاخد الأغصان؟ هو في كرمة من غير أغصان؟ هو في شخص من غير رأس أو من غير جسد؟ إيه الخداع ده؟ Jesus hates يكره religion الدين. وانت تختار يسوع ولا تختار الكنيسة؟ الكنيسة مش مهمة، المهم يسوع. ما هذا الخداع؟ الكنيسة، الكنيسة هو انضمام خلاصي مش انضمام شكلي. انتوا اعضاء في الكنيسة، جاوبوني، عشان بتدفعوا تبرعات؟ يعني الواحد اول ما بيتولد نكتب اسمه في سجلات الكنيسة فبيدفع اشتراك شهري او سنوي، هو ده العضوية زي النوادي؟ طب هيا الأول حد فيكم مشترك في نادي سبورتنج هيبقى عضو من غير ما يدفع الاشتراك؟ طب لو ما دفعتش الاشتراك مش تبقى عضو؟ هل احنا كنيسة كده؟ عضويتنا في الكنيسة هي ايه؟ هي المعمودية، هي الإفخارستي، هي الإيمان المشترك، هي الحياة الكنسية، هي ان احنا النهاردة صايمين كلنا مع بعض لان احنا أعضاء في جسد واحد، هي ان احنا هنحتفل بعيد الرسل بعد اسبوع وكلنا هنعيد مع بعض لان احنا كلنا جسد واحد. هذه الكنيسة، هذا الانتماء، انتماء خلاصي مش شكلي، ما هواش نقابة، ما هواش تجمع بشري عشان نقدر نغلب الاعداء. الكنيسة هي جسد واحنا اعضاء. عشان كده وانتوا يا شباب بتعرفوا لازم تدرسوا تاريخ العقيدة والاباء وتحطوا في ضميركم وفي بالكم وانتوا بتدرسوا ان السيد المسيح نفسه هو الذي وضع جميع عقائد الكنيسة بكل تفاصيلها، وما ينفعش حاجة يعملها المسيح اجي انا اقلل من قيمتها اقول دي مش مهمة، ومش ما ينفعش ان انا اقسم عقائد الكنيسة حاجات important وحاجات not important، مش حاجة زي كده، كله يتاخد as a package. هو ده الإيمان على بعض، اسمه الإيمان المسلم مرة للقدسين. all or none، عارفين القاعدة دي؟ all or none، تتاخده as a package. ما عنديش رفاهية ان انا مش سوبر ماركت، الكنيسة مش سوبر ماركت داخل انقي منها الحاجة اللي على مزاجي، ده احنا اعضاء جسد، فانا ملتزم بكل إيمان الكنيسة. في العصر الرسولي اختلفوا في نقطة التهود، ما قالوش ما جراش حاجة نختلف ودينا زي ما احنا مع بعض حلوين، ده بيؤمن ده بيؤمنش، قالوا نعمل مجمع ونتفق والحاجة نتفق عليها كل يلتزم بيها. عملوا المجمع في أورشليم مذكور في سفر الأعمال بالتفاصيل، وأخذوا قرار التزم به الكل في قضية فرعية اسمها التهود. فإحنا لازم نكون زي أبائنا واخدين بالنا، كل حقيقة إيمانية موجودة في الكنيسة أصلها جاي من المسيح، وزي ما قالوا زمان يمكن يكون القديس إيريناوس في القرن الثاني مش فاكر هو ولا غيره، قال وكرز به الرسل وحفظه الآباء. مهمة جدا، وضعه المسيح، كرز به الرسل وحفظه الآباء، وإحنا من ضمن الأجيال اللي لازم نحفظ الإيمان، وشباب لازم تسلموا الإيمان ده نقي وجميل لعيالكم، كل واحد فيكم هيبقى أب وكل واحدة تبقى أم. لو النهاردة أنت مستهون بالإيمان الاستهانة دي هتبقى في أعماقك، توصل لعيالك هتلاقي متعرفش تلمهم، لما يجي يقولك بابا أنا أساسا بقيت ملحد مش هتعرف تلم الموضوع. انتوا شايفين الثقافة والعولمة والدنيا ماشية ازاي النهاردة، انتوا بتسمعوا، يا ترى ولادكم هيسمعوا وهيجوا الكنيسة ويقولوا ايوه احنا عايزين نتعلم؟ ما كنتش انت بتبقى كده عيالك هيغلبوك وتبقى انت اول من تنضر من هذا الأمر، وحزين إنك أنت ما ربتهمش صح، لأنك أنت من جواك ما كنتش أصلا مقتنع بقيمة الحاجات دي. ربنا يحافظ عليكم ويملاكم بالنعمة ويحميكم من التيارات الفكرية الفلسفية اللي بتنخر في الكنيسة، ولكن إحنا لينا ثقة في إلهنا الصالح إنه يحفظ كنيسته، وأيضا لنا ثقة فيكم إن أنتوا تحفظوا الإيمان لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. واحد بيقول في صفحات كتير على الفيسبوك بتنتقد البابا وبيتكلموا عن أحداث بتحصل جوه المجمع المقدس، ويتكلموا برضو عن إن البابا بيصلي مع كنائس فيها أسقفة بنت، بيوضحوا ان بابا من الناس اللا طائفيين، مفيش اي حد بيعرف يرد عليهم او جهة مسؤولة في الكنيسة ترد عليهم، كاتبين نفسهم الارثوذكس الحقيقيين. يعني الكلام ده يدخل دماغكم ازاي ان بابا الكنيسة كلها طائفي؟ يعني ازاي يعني هم اللي زي بابا الكنيسة؟ ابونا رويس معانا في المجمع المقدس وشايف الحكاية من جوه، مفيش حاجة زي كده، كلها مبالغات وكلها يعني نوع من تشويه الكنيسة علشان يضعفوا الكنيسة، وهي في الحقيقة كل ما حد يخبطها بتتقوى أكتر. ما تخافوش، ما تصدقوش أي كلام يتقال عن الكنيسة إلا من خلال المتحدث معلومة الوحيدة الموثقة الصادقة، ولما حد مننا من الاباء الاساقفه يطلع يتكلم ويشرح في برامج هو ده الكلام اللي تاخدوه موثق. انت عندكم هنا ابونا رويس ممكن تسالوه هيجاوبكم بمنتهى الوضوح، لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها. لكن حكايه ان البابا يزور كنائس اخرى دي مش بدعه جديده، لان البابا شنودة زار كل الكنائس اللي زارها البابا ثوادروس، ودي واجب على البابا. يعني انا كاسقف دوري جوه الكنيسة، البابا بقى هو بتاع العلاقات بين الكنائس، دي الجوب ديسكريبشن بتاعه، هو اللي بيمثل الكنيسة القبطية قدام كنائس العالم، ولما يزور لازم فيه نوع من الحوار والتعاون والمحبة اللي احنا قلنا عليها في أول نقطة. بس هي فكرة اختلال المفاهيم، لما ألاقيك بتحب واحد أظن ان انت بقيت زيه. يعني تخيل انت ليك واحد زميلك مش مسيحي في الكلية واصدقاء انتيم قوي، فواحد يقول لك وانت خلاص اشهرت اسلامك؟ تقول له عشان ايه؟ بس لك انت طول النهار قاعد معاه. طب ايه فيها ايه؟ احنا قاعدين مع بعض لكن هو مسلم وانا مسيح، وانا متمسك بايماني وبكنيستي، والموضوع دوت حتى مش بنتناقش فيه. ليه الناس عندنا في مصر مش عارفة تفهم دي؟ ليه الناس مش عارفة تفهم دي؟ وانا كوني اقعد حفلة افطار خلاص يبقى انا انكرت الايمان؟ ده في مرة ايام البابا شنودة، طبعا ده البابا شنودة بالنسبة لنا مرجع ونموذج، كان السادات جه زار الكاتدرائية وساعة وقت صلاة الظهر قال له عايز اصلي، ركنوه في حتة يصلى فيها هو الناس اللي معاه وتصور، خلاص يبقى كده الدنيا باظت. لازم نبقى فاهمين بابا الكنيسة لازم يعمل علاقات طيبة مع الكل، ودي مش معناها بيتنازل على الإيمان، احنا عارفينه كويس وبنتعامل معاه، مش ممكن يتنازل على الإيمان. سؤال: هل لو عملت كل أعمال المسيح وكل كلامه نفذته بس من غير إيمان ده يشفع لي في السماء؟ لازم الإيمان، ما هو من غير إيمان إزاي؟ وهل لو امنت ايمان كامل باسم المسيح واعماله بس ما نفذتش كلامه لعملت عمل رحمه، ايه موقفي؟ طب ليه انت بتخيرني بين الايمان والاعمال؟ ما هما الاثنين مطلوبين. يعني هو بيقول لو انا عملت الاعمال الصالحه بدون ايمان تنفع؟ طب لو انا عملت الايمان بدون اعمال ينفع؟ ينفع. واحد ما قدمش اوراقه في الجامعه لكنه حضر طول السنه المحاضرات وجاي يدخل الامتحان قالوا له انت اصلا اسمك مش متسجل، فبالرغم انه حضر طول السنه ما امتحنش وما نجحش. واحد عكسه بقى قدم اوراق واتقبل بس ما حضرش طول السنه، يجي في الاخر يدخل الامتحان يسقط. مين فيهم احسن؟ الايمان هو ان انت تقدمت عشان تدخل في الجماعه المقدسه دي، والاعمال ان انت طول الوقت شغال كويز وحاجات علشان تبقى معانا. ايهما اهم؟ الاثنين مهمين. انا مقتنع بكل عقيده الكنيسه، لكن ارى في تمجيد القديسين وشفاعه مبالغات لا استطيع الدفاع عنها امام من ينتقدها. اذا انتوا شايفين في مبالغات نخفضها، لكن انا شايف ما فيش مبالغات. هديكم مثل، النهارده الصبح كان عيد مين؟ برافو عليكم. مين اول واحد مدح يوحنا المعمدان وقال ايه عنه؟ مش بس اعظم مولود النساء، ده عمل عليه زوكسولوجي. كلمه زوكسولوجي يعني ايه؟ تمجيد. قال ماذا خرجتم الى البريه لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ملابس ناعمة؟ هو ذا الذين في الملابس الناعمة هم في قصور الملوك، بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ واحد معجب بشخص بيمدح يقول في شعر. وبعدين أنبي، نعم أقول لكم وأفضل، لأنه الحق أقول لكم إنه لم يقم من بين المولودين في النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. الكنيسة أخذت كلام المسيح عملتها زوكسولوجية يوحنا المعمدان، وقالت بقى زي يوحنا هنعمل بقية الناس. المسيح فتح لنا الباب. المرأة التي سكبت الطيب على رأس المسيح قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل المسكونة يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة. إيه؟ فالكنيسة قالت بس زي المرأة دي هنعمل تذكار للعذراء. إذا كان دي سكبت الطيب، العذراء عمرها كله نعمل للعذراء، والناس اللي سفكوا دماءهم مش طيب يتعمل لهم تذكار، واللي سقى واحد مية بس باردة كاس مش هيضيع أجره. لما المسيح يقول كده احنا نقول ده احنا بنبالغ. وبعدين ايه رأيكم احنا مثلا في فصل مدرسة او في مدارس احد جبنا طفل كده وحطناه فوق قد ممتاز جدا، مؤدب محترم وعمره ما غلط في حد وناجح وممتاز وطلع الاول على المدرسة، كله يسقف له، كلهم يسقفوا له، يجي واحد يقول لي انت بتبالغ قوي. انا ببالغ علشان العيال دي تغير وتتعلم وتبقى قدوة. ايه المبالغة في تمجيد القديسين؟ وهل محبتنا للقديسين تنتقص من محبتنا للمسيح؟ هديكم مثل. في بنوتة بنت باباها قوي، يعني باباها يعشقها عادة كده في البيت، يكون البنت ننوسة عين بابا وهي تموت في دباديبه. هل البنت اللي بتحب باباها قوي دي مش من حقها تحب واحد وتتجوزه؟ ايه رأيكم؟ طيب حبت واحد واتجوزته، خلاص مش بتحب بابا؟ دي حاجة ودي حاجة. طيب البنت ده بتعشق جوزها، يعني بنت محترمة وتحب جوزها قوي قوي قوي قوي، مش من حقها تخلف عيال؟ طب لما تخلف عيال تحبهم ولا تحبهمش؟ وهل محبتها لعيالها ينتقص من محبتها لجوزها او باباها؟ ده نوع وده نوع وده نوع. ليه احنا نعتبر لو حبنا القديسين يبقى المسيح اتهمش؟ ده المسيح ده شمس، مفيش حد يطفي على نوره. ليه يشرح لنا الحاجات بطريقة تشوشنا؟ بقى أنا لما أحب مريمينة انتقصت من محبتي للمسيح محبتي الأنبا موسى الأسود؟ لا طبعا، كلنا بنحب القديسين وكلنا المسيح ده فوق دماغنا كلنا. اوعوا تمشوا ورا الناس اللي بيتكلموا كلام وحش. إذا استشهد واحد وكان غير تائب، غير تائب يعني عايش في الخطية، ولا غير تائب معناها غلط وهو اساسا بيعترف وماشي زينا كده بنهكع، اللي بيهكع خلاص كل ده يتمسح، لكن واحد عايش في الخطيه دي تبقى اولا ما شفناش حد من الشهداء حكوا عنه حاجة زي كده. مش بيحصل ان بيدخلوا يفجروا كنيسة ناس تموت وناس لا، ونلاقي الناس اللي اختيروا كده للاستشهاد سيرتهم جميلة في أسرهم. طب ايه المانع اني اخد اللي يفيدني من اجتماعات زي كده، خصوصا لو اتكلموا عن مشاكل نفسية او اجتماعية بعيدا عن العقيدة؟ هو في الحقيقة ده اتجاه موجود عندهم حتى زي المشهورة اللي اسمها جويس ماير، كل الكلام هو تربية وعلم نفس، يعني زي ما يكون أستاذ جامعة أو طبيب نفساني يتكلم في حاجات تربية وعلم نفس والعلاقات، والحكاية دي بتستهوي الناس، بس بيركبوا لها الآيات المسيحية، فبالتالي هو فعلا نفسية واجتماعية لكن متلبسة فكر بروتستانت. وبعدين عايز أقول لكم حاجة، إحنا كنيستنا ينقصها طاقة شبابية أو طاقة بشرية؟ ما إحنا عندنا خدام في كل المجالات وبيتكلموا كلام رائع وجيد وحلو، لازم بقى نقعد نشحت؟ أنت نفسك شايف إن الكنيسة فيها ديفكت في البرانش الفلاني، ادرسه وخليك أنت متفوق واملى الثغرة دي، تبقى أنت شاطر في الكتاب المقدس عشان ما يقولوش أنتم مش شاطرين، شاطر في علم النفس والتربية، وتعالى اشرح. احنا عندنا دلوقتي في الكنائس في سنترز للمشورة يدرس فيها ناس أرثوذكس بطريقة صح، فبلاش حكاية ان انا استورد واعتبر عقدة الاجنبي. يعني لماذا لا نرى اسباب نجاح اجتماعات الطوائف الاخرى نطبقها في كنائسنا؟ هم يجدون تشغيل طاقات الجميع، بمعنى الجميع الكل خادم لديهم. ياريت كلكم تخدموا، كل خادم في موقع يشغل اللي حواليه، بس انا في بداية السؤال مش موافق عليه، لان معناها ان احنا اجتماعاتنا مش ناجح. ازاي يعني كنائسنا مش مستوعبة شعبها وبنعافر عشان نبني كنائس؟ كل الناس دي محدش يتهمهم ان هم مش طيبين ومش حلوين، هم جايين للكنيسة. تعال شوف سهرة كياك شكلها ايه الكنائس، تعال شوف القداسات في الصيام الكبير ولا في صيام يونان ولا في نهضة العذراء ولا في اجتماعات زي كده. ليه نتهم نجلد نفسنا دايما احنا اجتماعاتنا مش ناجحة؟ حبة الشو ده لعلمكم عمره قصير، يعني اللي يروح ويبهروه بحبة حاجات كده بعد شويتين بياخد على الإبهار دوت، فما بيقاش احنا مش بنعتمد على الإبهار. في ناس بتقول ان كنيستنا تنزلت عن المعمودية بالنسبة للكاثوليك، اللي ورد في البيان اللي طلع من المجمع المقدس هو ده الحقيقة، والبابا شرحه قال احنا في البيان قلنا ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي ان احنا كنا زمان كنيسة واحدة، الحاضر ان احنا من ايام البابا شنودة بدأنا نعمل حوارات، المستقبل نرجو ان احنا نوصل لحل، مش حاجة جديدة. وبعدين كتبنا في آخر بيان المجمع إن في فرق بين بيانات يصدرها رؤساء الكنائس لما يتقابلوا وبين قرارات ياخدها المجمع نتيجة دراسة. دي غلط. ممكن أمشي بقى؟ شوية؟ ما هو دي حاجات، في حاجات متكررة. كيف أنظر الله للشعوب الموجودة في جزر منعزلة أو عصور قديمة أو غابات أفريقيا لم يتعرفوا عليه؟ ما موقفهم الإيمان؟ هل هم مخلصون؟ مش عقلي. طبعا إحنا مسؤولين عن القاعدة، والله مسؤول عن الاستثناء، لم يعلن لنا أي استثناء. ليه؟ عشان إحنا عزيمتنا للكرازة ما تهبطش. لو قال للرسل اللي تقدروا تعملوه اعملوه، الباقي انا هدخله السماء بطريقتي، كانوا قالوا خلاص احنا يا دوبك ناخد مشوار كده ونقعد نشرب شاي. لكن في الحقيقه هم كان عندهم عزيمه يلفوا الدنيا. بولس الرسول دوت لما يقولك انكسرت بي السفينه 3 مرات، يعني ايه يا بولس؟ الواحد يعني مش يتعظ من اول مره انكسرت بيك السفينه، خلاص بقى كن وعد. لا، تخيلوا لما يجي في كورنثوس يجروه برا المدينة ويرجموه يسبوه بين حي وميت، وما فكروا انه مات ومشي. قام فاق من الرجم، نفض هدومه ودخل نفس المدينة يكرس فيها تاني عشان يضرب تاني. ليه؟ طب انت وجع قلبك ليه؟ لان ليس بأحد غيره الخلاص. طب واللي انت ما لحقتش توصل لهم؟ اعرفش، انا لازم اوصل للكل لأخلص على كل حال قومة. ذكر الناس بكلماتك عن حب الحياة مع حب الاستشهاد. الكلمات اللي ذكرتها في جنازة شهداء طنطا هي في الحقيقة دي حقيقة إيمانية عندنا، وكتبناها في بيان المجمع. الإنسان المسيحي الحقيقي يحب الحياة ولا يهاب الموت. شفت التعبيرين دول؟ احنا بنحب نعيش مش بنروح ننتحر. احنا لقينا موجة كده بين الشباب، هي الكنيسة اللي هيفجروها فين عشان نروح. طبعا بتتقال بعاطفة جميلة يعني مش غلط، بس لا، احنا لازم كمان نقول للناس احنا مش بنحب نموت، احنا بنحب نعيش، بس لو جالنا الموت اهلا وسهلا، وخصوصا لما يكون الموت من اجل المسيح يبقى مور ويلكم يعني. فإحنا بنحب الحياة ولا نهاب الموت. شكرا ليكم وتعيشوا لكل لقاء.